بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجمعنا عليه يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة الجمعة، وهي سورة مدنية من مقاصدها الامتنان على هذه الأمة وتفضيلها برسولها وبيان فضل يوم الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله عز وجل ويقدسه كل من في السماوات ومن في الأرض. الملك القدوس، أي الملك المنفرد وحده بالملك، القدوس المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وتقديره، والذي يضع الأمور في مواضعها. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو يعني الله الذي بعث في الأميين، أي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، رسولا منهم، رسولا من جنسهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته القرآنية التي أنزلها الله عز وجل، ويزكيهم، أي يطهرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة وهي السنة، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل إرساله صلى الله عليه وسلم لفي ضلال عن الحق واضح، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويسفكون الدماء ويقطعون الأرحام. قال حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وبعث هذا الرسول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد وسيأتون، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك الذي ذكر من إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب وإلى غيرهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل أي ذو الإحسان العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بما كلفوا به فيها. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، لأن الحمار لا يدري ما حمل عليه، أهو كتب أم غيرها، ولا يستفيد من ذلك. وكذلك هم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق. قال الشاعر: من العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقطرها الظما والماء فوق ظهورها محمول. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا، يعني الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها، إن زعمتم أنكم أولياء لله، يعني اختصكم الله عز وجل بالولاية من دون الناس، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به من الولاية، لأنه أنت إذا كنت حبيبا لله ومت أدخلك الجنة ورضي عنك. فهنا يسألهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين حتى ينالوا هذا الثواب وهذا الأجر المترتب على ولاية الله عز وجل لهم. ولن يتمنوا ذلك. كذلك قال الله عز وجل: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا يتمنونه أبدا، أي لا يتمنون الموت أبدا في الحياة الدنيا، أما في يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم. ذلك ربنا قال عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة قال والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء سيجازيهم عليها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي تفرون منه تهربون منه فإنه ملاقيكم وسيدرككم لا محالة عاجلا أو آجلا، ثم تردون أي ترجعون يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، إلى عالم ما غاب وما حضر، فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود بالأذان هنا الأذان الثاني، لأنه لم يكن معروفا الأذان الأول وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء به عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اتسعت المدينة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة وذروا البيع، اتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي السعي إلى الجمعة وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك. ذلك الله عز وجل في القرآن دائما ينبهنا على أن لا تشغلنا الدنيا والتجارة عن أداء الصلاة. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجالنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة أي أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجاتكم، وابتغوا من فضل الله، واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال. يعني مو لازم اني اخذ اجازة يوم الجمعة، المهم صل الجمعة في وقتها وادي الواجب عليك فيها واخرج لطلب الرزق وطلب الفضل. واذكروا الله كثيرا، يعني في اثناء بحثكم عن الرزق اذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا، واحذروا ان ينسيكم البحث عن الرزق ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة، إذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني تفرقوا خارجين إليها وتركوك قائما، وتركوك أيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، لأنه جاءت تجارة إلى المدينة وخرج من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بهم ولم يبق إلا نفر يسير، وهذا فيه دليل على أن الخطيب يخطب قائما وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة ومن الله والله خير الرازقين. سورة المنافقون سورة مدنية، والنفاق نجم وظهر في المدينة بعد بدر لما قوي المسلمون، فأراد المنافقون أن يعصموا دماءهم وأموالهم فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. ومن مقاصد سورة المنافقون بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والمنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا، كلام حق ولا باطل؟ حق، لكنهم كاذبون في ادعائهم ذلك لأنفسهم، فهم يقولونه بألسنتهم لكنهم كاذبون في بواطنهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، هذا حق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعونه، أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسول الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا أيمانهم وحلفهم الذي يحلفونه على دعواهم الإيمان جنة، سترة ووقاية لهم من القتل ومن الأثر، فصدوا عن سبيل الله، صرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والأراجيف والطعن في الإسلام. إنهم ساء ما كانوا يعملون، قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا نفاقا، يعني أظهروا الإيمان فقط في الظاهر ثم كفروا بالله سرا، ذلك بأنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا سرا فطبع على قلوبهم، أي ختم على قلوبهم بسبب كفرهم، فلا يدخلها الإيمان فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم أيها الناظر، رأيت المنافقين، تعجبك أجسامهم، تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا تكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم خشب مسندة، يعني كأنهم في مجلسك خشب مسندة. أسألكم سؤال، لو في عندنا خشب وملناها على الحائط هنا هل تستفيد شيئا؟ هذه فقط شكل فقط، وهم كذلك شكل يجلسون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، ما بفهموا ما بفهموا، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، يظنون كل صوت يستهدفهم لأنهم جبناء. قال تعالى هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو حقا فاحذرهم أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة، قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، تعالوا هلموا يستغفر لكم رسول الله، يعني تعالوا إلى رسول الله واعتذروا عما بدر منكم حتى يطلب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة لذنوبكم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، عطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، أي يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم، يعني يستوي طلبك أيها الرسول، سواء عليهم أستغفرت لهم المغفرة لذنوبهم أم لم تستغفر لهم، وعدم طلبك المغفرة لهم لن يغفر الله لهم ذنوبهم، سواء استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يستغفر لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته. أسألكم سؤالا من جهة نظرية، يعني الآن مين أشد، الذي يظهر الكفر ويبطن الكفر ولا الذي يظهر الإيمان يبطن الكفر؟ مين أخف يعني في نظرك؟ اللي عنده إيمان في الظاهر صح؟ يعني محسوب على المسلمين، تمام؟ هنا لا يجوز الاستغفار له إذا علمنا ذلك منه، فكيف بالكافر الخالص المعروف كفره الذي يعلن أنه كافر وأنه مثلث وأن مع الله ولدا ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان المنافقون لا يستغفر لهم، ولو استغفر لهم لم يتقبل هذا الاستغفار، فكيف يستغفر للكافر الخالص؟ لا يجوز. هم الذين يقولون لا تنفقوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون يعني هؤلاء المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى ينفضوا حتى يتفرقوا عنه يعني ابتزاز اقتصادي، لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء حتى يبتعدوا وينفضوا ويتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولله خزائن السماوات والأرض يرزقها من يشاء من عباده سبحانه، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون أن خزائن الرزق بيد الله سبحانه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون أهل النفاق على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز ويقتل نفسه وقومه منها الأذل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ومن يفعل ذلك ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم، لاحظ مما رزقناكم، هذا رزق الله أعطاك الله عز وجل إياه، ومما رزقناكم يعني مش كله، مما بعضه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يجيء أحدكم الموت فيقول هذا الذي جاءه الموت ربي لولا أخرتني، ربي هل لا أخرتني إلى أجل قريب، إلى مدة يسيرة، فأتصدق، فأتصدق من مالي في سبيل الله وأكن من الصالحين وأكن من عبادك الصالحين الذين صلحت أعمالهم. لاحظ الآن بده يتصدق، طب ما هو طول حياتك وأنت ما تصدقت، هذا واحد. وأيضا أولادك هؤلاء الذين ستتركهم وستترك لهم المال ربما لا يلتفتون إليك، ربما إذا أوصيت بوصية أنت يأكلون الوصية وينكرونها، فأنفق قبل أن يأتيك الأجل ولا تركن على غيرك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا جاء أجلها، إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، ما يتأخر دقيقة واحدة أو ثانية واحدة ولا يتقدم كذلك. والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سورة التغابن سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله أي ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات كل ما في الأرض له الملك سبحانه، فلا ملك لغيره، وله الحمد له الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم سبحانه فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هناك كفار وهناك أهل إيمان، ما في كلنا واحد، لا، في مؤمن وفي كافر، فمنكم كافر ومصيره إلى النار ومنكم مؤمن ومصيره إلى الجنة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا، وصوركم في أحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم تفضلا منه ورحمة، وإليه المصير وإليه مرجعكم يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ويعلم ما تسرون ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تعلنون والله عليم بذات الصدور بما في الصدور من خير أو شر وسيجازيكم عليه لا يخفى عليه شيء سبحانه. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم أيها المشركون نبأ الذين كفروا من قبل خبروا الأمم المكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود من قبل فذاقوا وبال أمرهم أي ذاقوا عاقبة وعقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب موجع يوم القيامة. طبعا بلى قد أتاهم ذلك. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات يعني ذلك العذاب الذي أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الواضحات والأدلة الدامغات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا مستنكرين أبشر منا من جنسنا يرشدوننا إلى الحق فكفروا وتولوا كفروا وأعرضوا عن الإيمان بهؤلاء الرسل واستغنى الله أي استغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم. وقد يقال استغنى الله أي كثر غناه كثر غنى الله سبحانه وتعالى والله غني حميد غني لا يفتقر إلى عباده محمود حميد محمود في أقواله وأفعاله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم هؤلاء الكفار أنهم لن يبعثوا بعد موتهم أحيانا قل بلى وربي لتبعثن قل لهؤلاء المنكرين يا رسول الله بلى وربي يعني أمره الله بأن يقسم بربوبية الله الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا وذلك على الله يسير وذلك البعث على الله يسير فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. وذكرت لكم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواطن في القرآن ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي هذا الموطن الأول والثاني وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم والثالث هذا زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله سبحانه ورسوله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا صلى الله عليه وسلم والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم يوم يجمعكم الله سبحانه وتعالى ليوم الجمع ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم ذلك يوم التغابن ذلك اليوم هو اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم يوم التغابن حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. نعم. والذين كفروا وكذبوا يعني لما نقول فلان مغبون يعني خاسر صح فلان غبن يعني خاسر يوم التغابن يوم الخسارة للكفار يخسرون منازلهم في الجنة ويدخلون النار والعياذ بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله أولئك أصحاب النار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا وبئس المصير قبح المصير مصيرهم والمرجع مرجعهم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة يعني في النفس أو في المال أو في الولد إلا بإذن الله، إلا بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مصطفر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. لذلك قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم أي عرضتم عما جاءكم به الرسول، فإثم ذلك الإعراض عليكم، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وليس على رسولنا إلا البلاغ الواضح. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو، أي هو المعبود بحق سبحانه، لا معبود بحق غيره، وعلى الله فليتوكل فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من، هذه تبعيضية، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لأنهم يشغلونكم عن ذكر الله وعن الجهاد في سبيل الله ويثبطونكم عن ذلك، فاحذروهم. هؤلاء الذين يشغلونكم عن ذكر الله وعن الطاعة وعن العبادة احذروهم. وهناك من يعين، هناك من الزوجات ومن الأولاد من يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك الشرع حث على الزواج بالمرأة الصالحة، وفضفر بذات الدين تربت يداك. قال وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتصفحوا عنهم وتغفروا لهم فإن الله غفور لكم ذنوبكم ورحيم بكم. والجزاء من جنس العمل، فمن عفا وأصلح فالله عز وجل يعفو عنه ويصفح، ومن غفر فالله يغفر له. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على الحرام وقد يعينكم على الحلال، والله عنده أجر عظيم وهو الجزاء العظيم، وهو الجنة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم بقدر استطاعتكم، واسمعوا وأطيعوا الله عز وجل ورسوله، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير خيرا هذا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه ومن يقيه الله حرص نفسه فأولئك هم المفلحون الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيل الله يضاعفه لكم، يضاعف الله عز وجل لكم الأجر في الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويغفر لكم أن يتجاوز عن ذنوبكم ويسترها عليكم ويمحوها عنكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب ما غاب والشهادة، وعالم ما حضر العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في شرعه وخلقه وقدره. سورة الطلاق سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها بيان أحكام الطلاق وتعظيم حدوده وثمرات التقوى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يعني إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فطلقوهن لعدتهن، لابد أن يطلقها لعدتها أي لأول عدتها بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، فلا يجوز الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو أن يطلق أكثر من طلقة في مثلا في مرة واحدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يعني احفظوا العدة لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم في العدة إذا أردتم مراجعتهن، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا تخرجوهن من بيوتهن أي لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها، ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا إذا جئنا بفاحشة ظاهرة مبينة مثل الزنا. وتلك حدود الله، تلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنه أوردها المهالك بسبب عصيانه لله. لا تدري أي لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد الطلاق أمرا بمراجعتها وإصلاح أحوالكما. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف، فراجعهن عن رغبة وحسن معاشرة، أو فارقهن بمعروف، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أمر أنفسهن مع إعطائهن ما لهن من الحقوق. قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حتما للنزاع، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأتوا أيها الشهود بالشهادة مبتغين وجه الله عز وجل، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطر له على بال، ولا من حيث ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يقع في حسبانه. ومن يتوكل على الله يعتمد على الله عز وجل فهو حسبه، فالله كافيه سبحانه، إن الله بالغ أمره أي منفذ أمره، لا يعجز عن شيء سبحانه ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه، فللشدة قدر تنتهي إليه وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان. واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واللائي يئسن من المحيض يعني المطلقات اللواتي يئسن من المحيض لا يحضن بسبب كبر سنهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن عدة المرأة الكبيرة في السن التي لا تحيض أو التي يئست من الحيض ثلاثة أشهر إذا طلقت، واللائي لم يحضن كذلك المرأة التي لم تحض إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللواتي يعني حملنا فعدتهن إذا طلقنا وضع الحمل. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله عز وجل له أموره ويسهل له كل عسير. والمرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة أمر الله أنزله إليكم، حكم الله أنزله إليكم أيها المؤمنون حتى تعملوا به. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يكفر عنه سيئاته، يمحو عنه سيئاته التي ارتكبها ويعظم له أجرا ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة وهو دخول الجنة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن أيها الأزواج من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله عز وجل ما لا تجدونه وما لا تستطيعونه. قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني لا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقات حوامل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، إذا أرضعت هذه المطلقات لكم الأولاد، فآتوهن أجورهن، فأعطوهن أجر إرضاعهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف فيما بينكم. وإن تعاسرتم، فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترضى إلا بما تريده فسترضع له أخرى، فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع له ولده. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مما أعطاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه، سيجعل الله بعد عسر، بعد ضيق حالة وشدتها، يسرا سعة وغنى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربنا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية، يعني ما أكثر القرى، عتت عن أمر ربها، عصت أمر الله سبحانه وتعالى ورسله وعصت أمر الرسل، فحاسبناها حسابا شديدا عسيرا على أعمالها السيئة، وعذبناها عذابا نكرا فظيعا في الدنيا والآخرة. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت عقوبة أعمالها السيئة، وكان عاقبة أمرها خسرة، كانت نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني هيأ لهم عذابا قويا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول الذين آمنوا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل، قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا عملا صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وخلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سماوات يتنزل الأمر بينهن، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بين السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.